لا تصام لا فرضا ولا نفلا. أذكر هذا لأن يوم 13 اليوم هو أول أيام البيض، ومن ثم ننبه أن أيام التشريق لا تصام لا فرضا ولا نفلا في الصحيح إلا للحاج المتمتع الذي لم يجد الحج. لا تزال أيام التشريق أيام ذبح للأضاحي ونحر لها، وما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدم، وإنه يؤتى يوم القيامة بقرونها وأصدافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسه. هذا ولقد غسل الإسلام هذه الشعيرة مما علق بها من شوائب الجاهلية. في زمان الجاهلية كانوا يذبحون قرابينهم ثم يضعون شيئا من لحومها أمام آلهتهم، أو يلطخون آلهتهم بشيء من دمائها، فقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ومسألة تقريب اللحوم للأوثان عادة وثنية قديمة جدا في اليونان، كانوا يحرقون ما يذبحونه من قرابين، يزعمون أن الآلهة تستمتع برائحة الشواء فيشونها يحرقونها حتى تصير رمادا لكي يمتعوا آلهتهم برائحة شوائها. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الناس يتذاكرون في هذه الأيام، إنما يتذاكرون خليل الرحمن أبا الأنبياء إبراهيم، فإن سنة الأضاحي شعيرة إبراهيمية وشعيرة محمدية كذلك، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. عندما جاءه الأمر من ربه أن يذبح ولده، عندما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رؤيا الأنبياء وحي. الفرق بين رؤيا الأنبياء ورؤيا غيرهم أن رؤيا الأنبياء وحي معصوم، وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وفي الحديث الرؤيا الصالحة جزء من 46 من النبوة. وفي تحليل هذا يقول بعض أهل العلم إن النبي قد أوحي إليه مناما 6 أشهر، ومجموع سنين الدعوة كان 23 سنة. إذا نسبت 6 أشهر إلى 23 تطلع 1 إلى 46، الرؤيا الصالحة جزء من 46 من النبوة. لم يتردد، علم أنها وحي من الله سبحانه وتعالى، فلما أسلم وتله للجبين: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. فكانت سنة الأضحية إلى قيام الساعة سنة الحنفاء: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان من المشركين ما جاء في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال. إبراهيم عليه السلام ما كان ناظرا بل كان مناظرا، مش لسه بيتلفت في الكون ويتدبر في آياته ليصل من خلال تدبره فيه إلى توحيد الله، بل لم يكن مشركا طرفة عين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ما هذا الذي كان منه إنما كان تنزلا، يعني كأنه قال هذا ربي، أي أهذا ربي، في همد، همد استفهام محذوفة. فلما رأى الشمس بأزيغة قال هذا ربي، أي أهذا ربي، هذا الذي يأفل، هذا الذي يغيب، أيكون هذا ربي؟ من ذا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن غاب ربي؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ولهذا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. نعم، يتذكر الناس قصة خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم في هذه الأيام. أيضا يتذكرون أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أهل الكتابين اليهود والنصارى الذين ادعوا الانتساب إلى الحنيفية أو انتساب الحنيفية إليهما، الله جل جلاله يقول يا أهل الكتاب ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، تتكلمون فيما شأنكم فيما أنزل إليكم في كتبكم وعلى ألسنة أنبيائكم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم أنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن كل من لم يدن بدينه الإسلام فهو كافر، سواء أكان كفره عنادا أم جهلا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذ الله ميثاق أنبيائه جميعا، إن أدركوا زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه وأن يأخذوا الميثاق والعهد على أممهم، إن أدركوا زمانه أن يتبعوه وأن ينصروه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. توحيدك الأعلى جعلنا نقشه نورا تضيء بفجره الأكوان، فغدت صدور المسلمين مصاحفا في الكون مسطورا بها القرآن، فغدت صدور المسلمين مصاحفا في الكون مسطورا بها القرآن بمعابد الإفرنج. كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتذكر هذه المعاني بمناسبة ما يتقاول به الناس من الدعوة إلى الديانة الإبراهيمية. أنا أفهم أن أهل الملل السماوية وغير السماوية أن يتعايشوا في سلام، أن يكون بينهم شيء من الوئام عندما يعيشون في مجتمع واحد، تلك قضية مفهومة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إن المشاركة في الأوطان تنشئ لحمة اجتماعية بين من يعيشون على أرض هذا الوطن، وتجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض مشتركا بين الجميع. أما الخلط بين الملل، الخلط بين النحل، خلط التوحيد بالتثليث، خلط التنزيه بالتشبيه، خلط الإيمان بالكفر. لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ هذا غش ديني وثقافي لا يقل جريمة ولا يقل خطرا ولا يقل ضررا عن جريمة الغش التجاري الذي تجرمه النظم كلها والقوانين كلها والثقافات كلها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأمري وما أمري علي بغمة كأسطع شمس لا أراها تماريا، لعلك إن جادلتني ما رددتني، فخذني بحالي لن أغير حاليا، فخذ ما ترى أو دع وعجل، فإنما رسولي رسولي والكتاب كتابيا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh has reminded us that this is Friday and the last day of the days of At-Tashriq. And it was named the days of At-Tashriq because the Muslims in those days after they slaughter, they used to dehydrate the meat. They expose it to the sun so it will be dehydrated. They'll be able to enjoy it for a longer time. That's at the time when there was no refrigerations or anything like that. However, the Sheikh is reminded us that the days of Tashriq is the 11th, the 12th, and the 13th. And a lot of people are used to fast during the 3 days in the middle of the month, the 13th, 14th, and 15th. And he's saying that there is no fasting in those days of Tashriq, including today, the 13th. It is forbidden, it is stressed in and no one should fast these days of Al-Eid and At-Tashriq. The only exception is for those who are performing the pilgrimage and they cannot find the hadi or the slaughtering that they have to do. And today is the last day that you could slaughter for your udhiyah. The Sheikh reminded us that it is one of the best actions that people could get closer to Allah Azza wa Jal is to slaughter in the days of Eid. And it has a great status with Allah Azza wa Jal. The people of Al-Jahiliyyah, of the time of ignorance, the era of ignorance, they used to do certain actions that Allah changed it and purified it in this religion. They used to smother the blood on their idols and put some of the skin or the meat and offer it to their idols. And Allah Azza wa Jal has told us in the Quran that He does not accept any of this. None of this will reach Him. The meat, the blood, any of this will not reach Him. He only received the piety, the taqwa, from all of you. And the Sheikh has reminded us that even in the old cultures of the Greece, all civilization, they used to burn the meat whenever they provided to their idols, thinking that their false idols accept or love the barbecued meat and they love the smell of it. And Allah Azza wa Jal purified us from all this falsehood, from all this wrongdoing. In these days we remember our beloved Prophet Ibrahim, peace be upon him, and our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who when Ibrahim had the night vision when he saw in his dream that he is slaughtering his son. And we all know that the dreams of the prophets is an inspiration from Allah Azza wa Jal. He did not hesitate. He did not argue. He didn't debate. He immediately obeyed Allah Azza wa Jal and went to his son, who also obeyed Allah Azza wa Jal. And when Allah saw the true acceptance from them, That's when Allah offered the great slaughtering at that day, and became the sunnah until the day of judgment. As Allah said in Surah Al-Kawthar, pray to your Lord and slaughter. We also remember Ibrahim alayhi salam, whenever he used to debate his people about the planet, the moon and the sun. And every time he see any of them, and only those who do not understand Arabic, they misinterpret that ayah. He never had shirk with Allah. He always believed in Allah. But he was debating his people, as if he was telling them, if this planet that comes in for a short period of time at night is going to be my Lord, it's disappearing. And the same thing with the moon, which was bigger, and the same thing with the sun. He was trying to make them understand that this universe cannot have a Lord, a God that could disappear, because it does not withstand a second to stay standing without a Lord that's continuously taking care of it. We remember Ibrahim alayhi salam, when Allah Azza wa Jalla told us in the Quran that he was never been a Jew or a Christian or a person who disbelieved in Allah, who put partners with Allah. He was a Hanif, meaning he is always tilting toward Allah. He's always running and going toward Allah Azza wa Jalla. And Allah Azza wa Jalla told us this, the more prior people of Ibrahim alayhi salam is those who followed him at that time. And this prophet, meaning Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and those who believed in Islam. Allah Azza wa Jal, my dear brothers and sisters, do not accept any religion but Islam. And Allah took the covenant of all the prophets that if he were to send Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that they will believe in him, they will support him. And they all agreed. And Allah is a witness of them. So why is the Shaykh mention of this? Because the Shaykh wants to reply about those who call the Ibrahim religion. There is no such thing. You cannot combine the religions to make it one like this. You cannot have a cocktail of this. Allah Azza wa Jal allowed us to live with the Jews and Christians and those who do not fight us and kick us or expel us out of our country or torture us because of practicing our religion, to live with them in peace and harmony and to deal with them in justice. But there is no such thing as mixing the religions and making it one and thinking that all roads takes to Allah Azza wa Jal. You cannot combine disbelief with belief in Allah. This is cheating. This is almost as big as the commercial cheating. The Shaykh is reminding us what Allah said in the Quran, that indeed the religion to Allah Azza wa Jal is Islam. And you do not accept anything beside Islam. And those who accept any other ideology beside Islam are among the losers in the hereafter. May Allah make us among those who believe in Islam, that He accept their deeds and forgive their sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. آمين. واجعل ثأرنا على من ظلمنا. آمين. انصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. آمين. ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. آمين. واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. آمين. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. آمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. آمين. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل،